السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في المملكة العربية السعودية عام 1415، يعني في عام 1995 ميلادي. القصة تتكلم عن شاب اسمه سعود، طبعا أنا غيرت اسمه. سعود هذا شاب كان متهور، متزوج وعنده ولدين، ولكن سعود إنسان طلاب شر، من أصحاب السوابق، مشاجرات، تعاطي. لكن في 95 بعد ما أصبح النظر عليه من قبل وزارة الداخلية وصار يتم مراقبته لأي تحركات في بيع المخدرات وغيره، قرر أنه يترك الإجرام بجميع أنواعه، لكن قال أنا بضرب ضربة النهائية الأخيرة وخلاص، أبترك الإجرام وبستقر ومن هالكلام هذا. وهذا مو بكيف الإنسان، يعني دائما اللي يتوب يتوب في لحظتها، ما يقول والله هذه آخر مرة بسويها، لا لا لا، لأن ممكن آخر مرة هي تكون المرة الأخيرة لك اللي تنهي حياتك. فإذا قررت التوبة، قرر وأنت في يعني كامل صحتك ومتمتع في حريتك ومتمتع في اتخاذ القرار، مو لما تدخل السجن تقول أنا أبي أتوب أنا كذا، لا لا، الأفضل أنك تتوب قبل لا تورط. سعود هذا ما حسبها عدل، قال أنا خلاص هذه راح تكون آخر شحنة مخدرات أقوم بتوزيعها وبيعها وبعدين بتوب. لكن كانت مشكلته أن عليه العين ومراقب، فشاف واحد من جماعته لكن من بعيد، مو نفس العائلة، لا نفس القبيلة لكن من بعيد. هذا رجل حالة المادية ضعيفة، وانتم عارفين دائما أصحاب المخدرات اللي يروجون واللي تعاطون واللي يتاجرون دائما يستخدمون الأشخاص اللي يعانون من أوضاع مالية سيئة، يستغلونهم، يستغلون يعني حاجته للمادة. فكان يعرف أن هذا الرجل، وفرضا نسميه خالد، خالد هذا وضع المادي جدا تعبان. مسك خالد قال اسمعني خالد، أنت راتبك يروح كله أقساط، وعليك إيجارات وعليك ديون وعليك بلاوي، حتى سيارة ما تملك. قال له إيه والله، إيه والله هذا الوضع فعلا يعني، لكن شو أسوي؟ قال له اسمع، أنا بشتري لك جيب لاند كروزر موديل 95، يعني في السنة اللي قاعد يسولف معاه فيها في عام 95 توه نازل الموتر، لاند كروزر جي اكس هذا او جي ار يسمونه، هذا اللي الله يسلمكم قبل يسمونه جي اكس ار، جي اكس يسمونه اعتقد، المهم وغالي يعني في وقته. هذا طار من الفرحة، قال تشتري لي اياه جديد من الوكالة وتعطيني اياه؟ قال اي نعم تستاهل. قال مقابل ايش يعني؟ قال مقابل، وبعطيك اياها بكل صراحة، انا عندي شحنة مخدرات ابيك تاخذها من الرياض وتوديها لي الى خميس مشيط، منطقة خميس مشيط، توصل هناك عند احد الاشخاص، بس ياخذ منك الشحنة والموتر حلال عليك. قال له تم أكيد؟ قال له 100% أنا متأكد. أو فعلا ويقوم سعود ويشتري اللاند كروزر ويعبيه بهالشحنة ويعطيه الخالد، قال له روح وصله لخميس مشيط عند فلان الفلاني. ماشي؟ قال له ماشي. خالد يعني كذلك هو إنسان يعني لهم موضوع التعاطي وكذا، ولا كان أصلا ما اختاره سعود يعني بشكل عفوي يعني، لا هو يدري ان هذا له في التعاطي وكذا ويفهم فيها الامور. خالد لما خذ الشحنة، شحنة تقدر بمبلغ 600,000 ريال، في ذاك الوقت مبلغ كبير جدا. فقام يسأل بعض أصدقائه اللي يتعاطون معاه وكذا، قال لهم واحد عطاني لاند كروزر والوعد بعد يومين إني أوصل هالشحنة اللي داخل هاللاند إلى منطقة خميس مشيط عند اللي راح يستلم البضاعة، إيش رأيكم؟ أشاروا عليه بعد أصدقاء السوق، قالوا له يا مجنون، عندك في السيارة الآن بضاعة قيمتها أكثر من 500,000 ريال، والموتر الآن اللي هو اللاند مسجل الرجال باسمك، وبعد تروح تسلم البضاعة؟ والله لو إحنا منك لنسحب عليه. قال شلون؟ قال عطى ركبة خله يولي. شي بيقول يبي يشتكي عليك، بيروح إلى مركز الشرطة مثلا ويقول أنا عطيته شحنة مخدرات وهو خذاها مني؟ قال لا أكيد. قال يعني اسحب عليه وصدقني ما يقدر يسوي شيء، بيع الشحنة وعندك هاللاند كروزر وعيش حياتك وسكر ديونك وانبسط وكذا. قال زين أنا ما أعرف أبيع هالشحنة. قالوا لا إحنا ندبر لك. أو فعلا يجيبوا له أشخاص يشترون الشحنة بقيمة 400,000 ريال، باع الشحنة وخذ الفلوس وخذ اللاند كروزر واختفى. هذاك اللي هو سعودي يتصل يوم يومين البضاعة ما وصلت، يتصل علي يتصل أبدا ما يرد، عرف ان الرجال غدر فيه، يدور عليه مو محصلة. بعد بحث أيام وأسابيع التقى في بعض الأشخاص هذول عيال عم خالد وصارحهم في الموضوع، قال لهم شوفوا أبيكم توصلوا رسالة لخالد، قولوا له الحياة يا إنها لي يا إنها لك، واحد فينا يعيش، والله ما أترك حقي. تركهم مشى. وفعلا هذول عيال عمه بلغوا خالد في الموضوع، قالوا ترى الرجال يتحلف فيك ويهدد ويقول لك الحياة يا هي له أو لك، يعني يا أنك تقتله يا هو يقتلك، لأنه هو قاتلك قاتلك. شو السالفة؟ قال والله اللي صار كذا كذا كذا، عطاني شحنة مخدرات وأنا صراحة خذيته وسحبت عليه وعطاني لاند كروزر. قال له بصراحة تبوني أروح أبيع له؟ وهذه فرصة وجت، وبعدين هي مال حرام، يعني سواء أني أكلتها من عنده ولا أني بعتها له تبقى مال حرام، خلي يولي. قالوا له أهم شيء انتبه، ترى سعود هذا راعي مشاكل وكلامه واجد، وقال ما لكم شغل فيه. وتروح الأيام وتجي الأيام، طبعا يحاول سعود أنه يدور على خالد ما هم حصلة. وبعد 6 أشهر حصلت سالفة في جسر أو كوبري في الرياض اسمه كوبري معيزيلة، وهذا الكوبري اللي قبل تقريبا 7-8 سنوات أنا ذكرت قصة حصلت فيه الكوبري هذا اللي انفجرت فيه شاحنة أو صهريج بترول، وكانت كارثة يعني بشرية وكارثة يعني أتلفت كثير من السيارات، كانت أزمة يعني، أنا سبق أني ذكرت هالقصة. فهالكوبري هذا معروف جدا في الرياض، أسفل الجسر اعثروا على جثة متحللة، أحد المارة يلا انتبه لأن الجثة أحد راميها يعني في مكان ضيق أسفل الجسر يعني. فلما جو رجال الأمن ورفعوا الجثة اعثروا على إثباتات موجودة مع الجثة، ولا هذا منه؟ هذا خالد. تواصلوا مع أسرته وبدأ التحقيق وسألوهم مشتبهين بأحد، في أحد متقصده، في أحد كذا، يدورون على القاتل، لأن الطب الشرعي أكد أن خالد تم قتله عن طريق الرصاص وكذلك طعنات في سكين. هم حطوا سيناريو من خلال الطعنات وإطلاق النار انه كانه اول شيء انطعن بسكين وكان لا يزال على قيد الحياه، بعدين تخلص منه عن طريق اطلاق النار بمسدس. في مشارجة يعني حصلت بينه وبين شخص، منو هالشخص هذا ما هم عارفين. اسالوا اسره خالد، مشتبهين بحد، في احد حاقد على خالد؟ قالوا اي نعم، قبل 6 اشهر في شخص اسمه سعود، هذا سعود يدور على خالد وهدد خالد عن طريق عيال عمه، بلغهم ان الحياة اما له واما لخالد، وقال لهم بلغوا له الرسالة وانا ما راح اترك حقي. قاموا رجال الامن على طول والقوا القبض على سعود. تعال يا سعود، ليش قتلت خالد اللي هددته قبل 6 اشهر؟ قال لهم والله يا جماعة انا صحيح اني هددته، لكن انا ما قتلته، انا ما شفته ولا عثرت عليه. قالوا اترك الكلام هذا، شنو الموضوع اللي بينك وبينه؟ قال لهم الموضوع خلاص، الان متهم في جريمة قتل والقصاص قريب منه. قال لهم بصراحة، قال لهم الموضوع موضوع مخدرات، وأنا كنت أبي أتوب لكن غدر فيني وسرق الشحنة وراح باعها، وأنا فعلا رحت وهددته وبلغت الرسالة لعيال عمه وبلغوه لكني ما حصلته، ما قتلته. قالوا له مخدرات وأنت من أصحاب السوابق، بعد منو غيرك يعني؟ تكلم اعترف. قال لا، وين قتلت ابن الحلال؟ تكلم، ارفعوا البصمات كذا. ما هو راضي يعترف، وما في بصمات تدل على ان القاتل هو سعود اللي هدده فعلا وكان يدور عليه وناوي انه يقتله. يقول مو انا، دوروا على احد، اللي دوروا على احد ثاني تلبسون التهمة، ترى مو انا. قالوا له شلون انت المهدد؟ قال يبا مو انا، مستحيل، ليش تبي تلبسون التهمة؟ قال له شنو، انت مهددة وسارق منك مخدرات ب600,000 ومبلغ عيال عمه وتدور عليه، منو غيرك؟ قال لا والله مو انا. قال الكلام هذا، كل مجرم يرتكب جريمة اكيد ما يعترف، لكن احنا راح نخليك تعترف بالادلة والقرائن. وفعلا بدوا يبحثون عن ادلة دين سعود، يعني شكل واضح وين المكان اللي تم فيه الجريمة، لأن تبين أن مكان العثور على الجثة ما هو نفس المكان اللي تم فيه قتل خالد. يدورون على مكان الجريمة مو محصلينه، يدورون على أداة الجريمة المسدس أو السكين اللي تم طعنه فيها ما عثروا عليها. قاموا يخضعون سعود نفسه للفحص، لسيارته، البيت، المجلس والديوانية، ما في أي أثر لا للمشاجرة ولا لدماء ولا لأي دليل يثبت أن المشاجر أو الجريمة حصلت في هالمكان هذا. تحيروا رجال الأمن، سعود ما هو راضي يعترف أبدا أو ينكر ومصمم، وهذا ترى يعني أسلوب المجرمين، يعني خصوصا أصحاب السوابق، ينكر يقول أنا الآن أصلا بروح حبل المشنقة، ليش أعترف؟ إذا بيأخذوني حبل المشنقة خلي يأخذوني يعني بعد طلعت الروح لين يزهقون، لكن أنا اعترف له، ليش اعترف وعجل على نفسي الموت؟ قالوا ماشي. يوم راحت القضية إلى المحكمة، ولأن ما في دليل واضح على سعود إلا موضوع التهديد، جابوا الأشخاص أو الشهود اللي شهدوا أقسموا أن سعود هدد خالد، حلفوا أنه قال الحياة إما لي أو لك، بلغوا الكلام هذا لخالد وأنا ما راح أترك حقي، هذا دليل واضح للتهديد، لكن هذا ما يرتقي إلى دليل أنك تحكم على شخص بالقصاص. وين الأداة الجريمة؟ وين مكان الجريمة؟ وين؟ ما في، فقط الشهود. قالوا إذن راح نحتكم للشرع اللي هو يسمونه القسامة. هذا حكم القسامة لما شخص يعني يقتل واحد من أولادهم مثلا أو واحد من أشقائهم، يقومون أهل المجني عليه أو المقتول يجيبون 50 شخص من أقاربهم ويقسمون قسم مغلظ أن اللي قتل ولدهم هو فلان بناء على القرينة اللي عندهم أو الدليل أو اللوث. اللوث يعني الدليل اللي هم حصلينه اللي هو سافة التهديد. فبناء على هاللوث يقومون أقارب المجني عليه ويقسمون إنهم متأكدين إن هذا هو الوحيد اللي له دافع بقتل ولدنا. وإذا أقسموا 50 شخص إن فلان هو اللي قتل ولدهم يتم الحكم بالقصاص على هذا الشخص المجرم. فعلا بلغوا أسرة خالد وجابوا 50 شخص من أسرته، قالوا لهم تحلفون تقسمون قسم مغلظ أن اللي قتل خالد هو سعود؟ قالوا إيه نعم نقسم. طبعا على فكرة حكم القسامة ترى وضعه الشرع علشان يحقن الدماء، علشان ينقذ الأشخاص، خصوصا مثل حالة سعود اللي لا هو اللي اعترف ولا موجود دليل واضح وقطعي عليه. فدرءا للمفاسد ان هذا حكم القسامة يعني يمكن ينقذه من الموت. شلون؟ انا اقول لكم الناس تخاف الله، والشرع دائما يخلي الناس يعني حط شروط ان اللي يقسم مو اي واحد، يكون شخص عاقل بالغ، شخص يكون رجل طبعا، ما يكون امرأة، لان المرأة فيها عاطفة وكذا ممكن تقسم من باب العاطفة. فيقول لا 50 رجل، وما يكونون صغار في العمر، يكون بالغ عاقل، ما هم من اصحاب السوابق، انسان حكيم، انسان كذا. الشيء الثاني انه ما يكون في دليل واضح على القاتل، لذلك يلجؤون للقسامة. يعني في كذا يعني 6 شروط أو 7 شروط. فالناس لما تيجي تقسم، تخيل أنت يقولوك تعال نبيك تقسم أن فلان قتل فلان، وإذا أقسمت راح نقتله، ترى راح يكون بذمتك أنت. إذا صارت الصجية وصار وقت القسم أنت تتراجع تقول لا أنا ما بيموت إنسان لأني أنا أقسمت، حتى لو كان المقتول أو الضحية أخوي، لكن أنا ما متأكد يعني ما بحط بذمتي. فممكن من 50 شخص واحد فيهم يرجع يقول لا أنا ما راح أقسم. إذا واحد من 50 تراجع عن القسم يسقط الحكم خلاص، ما ينعدم أو ما ينقص رقبة الشخص هذا اللي أحلف عليه. فموضوع صعب جدا إذا تم وجابوا 50 شخص يقسمون ويأكدون على القسم علشان يتم تنفيذ الحكم. أنتوا فاهمين الفكرة؟ المهم جابوا 50 شخص، يلا جيبوا الأسماء. جابوا الأسماء 50 شخص اللي بيحلفون وجابوهم، وفعلا أقسموا قسم مغلظ أن سعود قتل خالد، بالإضافة إلى الشهود اللي أقسموا أن سعود هدد تهديد واضح بقتل خالد. خلاص ألبست القضية كاملة مكملة لسعود، احكموا عليه بالقصاص. ولا يزال سعود ينفي ويؤكد أنه بريء. في عام 1421 يعني عام 2000 ميلادي ويتم تنفيذ حكم القصاص بقطع قص رقبة سعود قاتل خالد. لكن تدرون سعود شنو قال قبل لا يقصون رقبته؟ قاعد يصرخ، قال أبي عندي كلمة بس أبي أقولها. قالوا يتكلم، كان يعني جريء، وتعرفون أنتم واحد جايبين عشان يقصون رقبته مستحيل انه يتكلم، مستحيل انه يقدر يمشي على رجوله. لا سعود جاي وواقف على رجوله وبكامل قوته وقال بتكلم، بقول كلمة. قال يتكلم ويقوم يصرخ في العالم والناس الموجودة، قال يا جماعة انا بروح عند رب العالمين وانا خلاص راح تنقص رقبته الحين بعد دقائق، أقسم بالله العلي العظيم أنا ما قتلت خالد. تبون تقصون رقبتي قصوها، تبون تفرجون عني فرجوا عني. ويقومون يربطونه وينزلون راسه ويجي السياف يقطع رقبة أسعود. مات أسعود رحمة الله عليه، وانتهت القضية والناس نسيت السالفة. بعد سنة سنتين ثلاث أربع سنوات، يعني في عام 1425 هجري، في شاب بسميه مصعب، خلسميه مصعب، في شاب اسمه مصعب. راح تعذروني في نهاية القصة ليش أغير الأسماء في هالقصة. هذا مصعب كان سكران في أحد الجلسات ويسولف مع ربعه وكذا، وهم سكارة ويسولف لواحد من ربعه، قال يا أخي أنت من وين لك هالفلوس وكذا، يضحك. قال والله مرة مسكت لي رجال أعرفه وخذيت الفلوس اللي عنده، خذيت منه 300,000 ريال وطعنته لكنه ما مات، وضربته في المسدس وحطيته في السيارة ورميته تحت الجسر اللي في الرياض. قال من هذا؟ قال هذا واحد ينقال له خالد أعرفه وكذا. وهذا يتذكر السالفة، خالد تحت الجسر، لأن أقول لكم الجسر هذا أو الكوبري مشهور جدا. لما تقول حق أي شخص الكوبري مال الرياض وتقول له مثلا جثة تحت الكوبري، يتذكر أي حدث حصل عنده الكوبري هذا. هذا يوم قال له تحت الكوبري تذكر، ما في إلا جثة واحدة كانت مرمية تحت الكوبري قبل أربع سنوات، واللي اختلى واحد اسمه سعود، والسعود هذا عفوا يعني قبل تسع سنوات يعني من الحادثة، وقبل أربع سنوات تم إعدام سعود. شلون يقول هذا إن أنا اللي قتلت خالد وخذت فلوسه؟ ويقول أنا يوم خذيت الفلوس وتاجرت فيهم، وهو سكران طبعا قام يخربط على صاحبه. هذا يفكر قام يسأل كل ما جلس في مكان أحد من أصدقاء أقاربه كذا، يسأل عن سعود. قال يا جماعة هل سعود هذا شنو قصته؟ هل هو فعلا قتل خالد اللي تحت الجسر؟ قالوا إيه، لكن ترى هو لآخر لحظة يحلف إنه ما قتل. قال زين يا جماعة في جثة ثانية يعني تم العثور عليها تحت الجسر؟ قال لا ما في إلا هذه، وهذه حادثة مشهورة جدا في ذاك الوقت. ويقوم يبلغ واحد من جماعته رجل أمن وواصل في القيادات، بلغه في الموضوع. قال له في واحد كان جالس معانا وسكران، ودائما سبحان الله اللي يرتكب جرائم إذا سكر ترى يفلص على نفسه، مثل البنت السورية عندنا في الكويت اللي اقتلت زوجها، كويتي اقتلت زوجها بالتسعينات واختفى وبلغت عن فقدانه، وأنا ذاكرها لكم القصة. ما كشفوها إلا لما كانت سكرانة في أحد الحفلات، وقامت يعني بطت الجربة، وقام واحد من رجال المباحث اللي كان موجود مصدر في الجلسة كان جاي علشان يداهمهم، وكان فيه مطرب مشهور وأنا سبقني ذكرت القصة هذه، فجالس علشان بيضبط المطرب والمحششين اللي معاه. سمع هذه بالصدفة تقول أنا قتلت زوجي، لما ألقوا القبض عليهم كلهم ذكر أن هذه ترى كانت يعني تخربط وهي سكرانة واعترفت أن زوجها، يوم شيكوا على زوجها ولا مفقود صار له كم سنة، لما كلموها وضغطوا عليها ولا تعترف أن قاتلة زوجها، وقصة طويلة عريضة وأنا ذاكرها لكم وكانت من أول الفيديوهات. ما لكم بالطويلة، هذا الشخص اللي هو مصعب خر الأول والتالي وهو سكران. هذا راح قال حق الضابط اللي من جماعته، قال له والله في واحد قال كذا كذا كذا، ويا أخي أنا تحريت ما في إلا جثة واحدة اللي هي جثة خالد، وكان متهم فيها سعود، وسعود كان ينكر إلى آخر لحظة لأنه تم قصاص، يعني تم تنفيذ حكم القصاص عليه بعد القسامة، يعني ما في دليل عليه وكذا. فعلا افتحوا ملف قضية سعود، ولا سعود يؤكد وكذا، قاموا يتحرون عن هالشخص، ولا هذا صديق خالد وكان أيامها قبل الله خالد ينقتل، يعني كانوا مع بعض لكنه بعدين اختفى. المهم ألقوا القبض عليه ويعترف فعلا في الجريمة ارتكبها في خالد، وأنه هو المجرم وسعود كان فعلا بريء، لكن تصادفت أن سعود كان مهدد خالد لأنه سرق منه البضاعة أنه بيقتله وطاحت براسه، لكن يمكن عقاب من رب العالمين علشان يعني يطهره من الذنوب اللي عليه. الله يرحمه مات لكن ما كان هو القاتل. طبعا اللي اكتشف حقيقة مقتل سعود وأنه كان بريء وأن القسامة هي السبب كانت يعني غير في غير محلها، حتى اللي أقسموا وتندموا وندم، لأن ترى نادرا نادرا ما يتم الحكم على شخص عن طريق القسامة، الكل لما يجون يقسمون يتراجع واحد وتسقط القضية نادرا، لكن مع سعود ضبطت 50 شخص أقسموا وحلفوا وتم الحكم عليه. حتى وزير الداخلية رحمة الله عليه الأمير نايف بن عبد العزيز يوم عرف أن سعود اللي تم تنفيذ حكم القصاص فيه كان بريء وأن كان بسبب القسامة والقسامة اللي قسم، يعني تأثر في هالموضوع، راح إلى أسرة سعود وكانوا يعني عيالة مساكين، يعني كانوا توا شباب في بداية حياتهم، راح اشترى لهم فيلا وعوضهم ودخل العيال الاثنين، دخلهم ضباط الشرطة وما شاء الله الحين ضباط، طبعا الله يستر عليهم، لذلك أنا ما ذكرت أسماء اللي في القضية، الله يستر عليهم لأن أبوهم مات وهم ما ارتكب جريمة قتل، وكان مخطئ في موضوع المخدرات لكن كان على وشك أنه يتوب، لكن مثل ما قلت لكم التوبة ما تأتي بالتسويف، تبي التوب التوب في لحظتها علشان يعني رب العالمين يغفر لك، ما تقول أنا بسوي بعدين، ما تضمن حياتك ولا تجيك مصيبة ولا يتم إلقاء القبض عليك وتورط في قضية وبعدين ما ينفع الندم والتوبة. التوبة أكيد تنفع لكن تنفعك لآخرتك، لكن في الدنيا هني المحكمة ما عندها تبي التوب ما تتوب. الله يرحم سعود والله يرحم خالد ويغفر له، وحسبي الله على المجرم اللي هو مصعب اللي بعدين طبعا تم الحكم عليه بالقصاص وانقصت رقبته، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.